اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يا ربنا يرجع الأمر كله وعلى نيته وسره. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على أن أرسلت إلينا رسولا شاهدا علينا ومبشرا ونذيرا، أنزلت على قلبه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هنا من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنين، إن الرسالات السماوية فيها الخير لكل الناس، وها هو شعيب عليه السلام وها هي رسالته: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه الآيات نبدأ بها مع القارئ الشيخ أمر الشحات محمد أمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي أولم يقل لهم آية أن المؤمنين الشيخ محمد بن رئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب صلى الله. فإن عصاك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يلقون السمع وأبصار إلا الذين آمنوا صدق الله.